وملاحظة مقاصد الشريعة دائر بانتظام، وملاحظة مقاصد الشريعة دائر بانتظام فيما جاء من الأحكام في شرائع الإسلام، كما قال الناظم: ولحظها يدور بانتظام في روضة الأحكام للإسلام. أي إن جميع أحكام الشرع محاطة بملاحظة مقاصد الشرع، فما من حكم شرعي إلا وتكتنفه مقاصد، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فالمقطوع به أنه لا يأتي حكم شرعي إلا وله مقصد، وذلك المقصد تارة يكون بينا معلوما، وتارة يكون مجهولا لا يدرى، وقد يعلمه قوم ويخفى عن قوم آخرين، وقد يكون تارة مما يطلب ويلتمس، وقد يكون تارة مما يذم التماسه. فإن بعض القول في مقاصد أحكام الشرع في تفاصيل الأحكام أدى إلى التكلف، كتتبع الأعداد التي تتعلق بالأحكام والتماس مقاصد الشرع في ترتيب تلك الأعداد، فذلك غالبا يكون من التكلف، كجعل الفجر ركعتين والظهر 4 ركعات والعصر كذلك، بخلاف المغرب فهي 3 والعشاء 4، ويختص القصر بالرباعية دون غيرها. فمثل هذا يكون عادة مما يخفى ولا يعلم، فالقول فيه تكلف، وتارة يلوح ما يكون له وجه شرعي، كجعل المغرب 3، فإن من أهل العلم من علله بما صح عن ابن عمر وروي مرفوعا ولا يصح، أنه قال المغرب وتر النهار، أنه قال المغرب وتر النهار، فيمكن حينئذ أن يقال إنها وقعت 3 لأجل هذا، لكن تارة لا يلوح هذا المعنى في غير هذا العدد، سواء في الصلوات أو في غيرها. والمقصود أن يعلم المرء أن أحكام الشريعة محاطة بمقاصد جهلناها أو علمناها، وما طوي عنا فإنه يذم التكلف في تطلبه، فإن هذه الشرعية مبنية على اليسر والسماحة. وعند البخاري من حديث ثابت عن أنس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال نهينا عن التكلف، أنه قال نهينا عن التكلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.